بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بحمد الله المجلد الثاني من طبعة البناني. قال الشيخ رحمه الله من باب التخصيص، يقول الشيخ رحمه الله: التخصيص مصدر خصص بمعنى خص، مصدر خصص بمعنى خص. في هذا إشارة إلى شيء، وهو كما يقول علماء اللغة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فإذا قلت مثلا قتل وأردت أن أبالغ أقول قتل، وإذا قلت قطع وأردت أن أبالغ وأكسر أقول قطع. هذا هو الأصل، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقطع وقتل أبلغ من قتل وإيه وقطع. الشيخ المحلي هنا رحمه الله يقول خصص، الأصل في هذه الصيغة أن تفيد التكثير والمبالغة. قال: ولكنها خرجت عن هذا الأصل، لا يوجد معنى للتكثير ولا معنى للمبالغة، فهي بمعنى خصة. يبقى الأصل أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن هذا لا ينطبق على خصص هنا، لأن خصص هنا بمعنى خصة، فهي تدل على أصل المعنى دون تكسير ودون مبالغة، دون تكسير ودون مبالغة. قال لي: طب التخصيص ما هو؟ قال لي: قصر العام، قصر العام على بعض أفراده بألا يراد منه البعض الآخر. قصر العام على بعض أفراده، اللفظ العام له أفراد، أنا أقصر هذا اللفظ على بعض الأفراد دون إيه؟ دون بعض، فلا يراد باللفظ العام هذا البعض الذي خرج. يبقى يراد البعض الذي خسر عليه العام، ولا يراد البعض الذي إيه؟ خرج. قال: ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص. وسيأتي التفريق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام الإيه؟ المخصوص. هناك مباحث في التعريف لابد من إيه؟ من إظهارها. الشيخ بعد ذلك أولا هو يفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، بأنه يقول: العام الذي أريد به الخصوص عمومه للأفراد لم يرد لا تناولا ولا حكما، عمومه للأفراد لم يرد من اللفظ، فاللفظ لا يتناوله، والحكم علي على العام ليس حكما إلا على يعني عمومه لم يرد لا تناولا ولا حكما. بمعنى اللفظ لا استعمل في فرد من أفراده، اللفظ العام استعمل في فرد من إيه؟ من أفراده. فهذا اللفظ لم يرد منه كل الأفراد، لم يرد منه كل الايه الافراد. ولما حكمنا على اللفظ العام بحكم، هذا الحكم ما وقع على كل الافراد، وانما وقع على هذا الفرد الذي اريد من اللفظ، فعمومه لم يرد لا تناولا ولا حكما. هذا العام الذي ايه؟ العام الذي اريد به الخصوص. وسيمثل له بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس. قال لي: لفظ الناس استعمل في نعيم بن مسعود الأشجعي، فهم؟ فهذا اللفظ لفظ الناس يشمل كل واحد من الناس، قال لي: هذا التناول غير مراد. طيب هل وقع القول من كل أحد من الناس؟ قال لي: لا، لم يقع إلا من نعيم بن مسعود الأشجعي، فلم يرد عمومه لا تناولا من جهة اللفظ، والحكم على هذا العام ليس حكما على كل فرد، وإنما هو حكم على ذلك الفرد الذي أريد باللفظ العام، فعمومه لم يرد لا تناولا ولا حكما. قال: طب العام المخصوص، قال لي: اقتلوا المشركين، ثم بعد ذلك قال: إلا أهل الذمة. قال لي: لفظ المشركين عمومه مراد تناولا، يعني لفظ المشركين يتناول الذمي وغير الذمي، يتناول الذمي وغير الذمي. يبقى العموم مراد من اللفظ؟ آه نعم مراد من اللفظ، لكن الحكم على العام ليس حكما على كل الأفراد، إنما هو حكم على بعض الإيه؟ الأفراد. فالحكم على على على بالمقاتلة على المشركين لم يقع على كل مشرك، وإنما وقع على بعضهم دون بعض. لكن لفظ المشركين هل يراد منه الذمي مع الحربي؟ آه يراد منه الذمي مع الحربي، وهو يشمل الكل. فهمتم هذا؟ ألا طيب، هذا سيأتي ذكره. لماذا أذكره أنا هنا؟ لأن كلام الشيخنا فيه مباحث. ألا طيب، سيأتي بعد ذلك والشيخ يقول الذي يقصر في الحقيقة ليس اللفظ وإنما هو الحكم، وبناء على ذلك يكون المقصود من التعريف قصر حكم العام، قصر حكم العام على بعض أفراده، يعني الحكم بالمقاتلة مقصور على بعض المشركين دون بعض. يبقى هو مش قصر اللفظ، لا ده قصر إيه؟ حكم، قصر حكم العام على بعض أفراده. يبقى الحكم بالمقاتلة لم يقع على كل مشرك، وإنما وقع على بعض المشركين. فهمتم هذا؟ هذا سيذكره. يبقى قصر العام يعني قصر حكم العام على بعض أفراده. قال لي ويصدق هذا بالعام المراد به الخصوص كالعام المخصوص. هذا بقى محل الإشكال. والله إذا قلنا قصر العام على بعض أفراده، قال لي قصر العام على بعض أفراده يعني قصر اللفظ العام على بعض أفراده بدون تقدير، قصر اللفظ العام على بعض أفراده. قال لي هذا يصدق على العام الذي أريد به الخصوص. يبقى قصر العام أي اللفظ العام اللي هو الناس قصرناه على بعض أفراده اللي هو نعيم بن سعود الأشجعي، قال لي عمومه لم لا يتناول عمومه غير مراد من اللفظ، ويترتب على هذا أن الحكم على هذا العام حكم على هذا الفرد الذي أريد من اللفظ العام، يبقى لم يرد تناولا ولا حكما. قال لي ويصدق هذا بالعام الذي المراد به الخصوص. قال لي هذا إذا أبقينا التعريف بدون تقدير وكنا قصر اللفظ العام على بعض أفراده. لماذا؟ قال لي لأن العام المراد به الخصوص عمومه لم يرد لا تناولا من اللفظ ولا حكما على اللفظ. مفهوم هذا؟ قال لي كالعام المخصوص. قال لي لا، العام المخصوص لابد لنا أن نقدر ونقول قصر حكم العام على بعض أفراده، لأن اللفظ العام من جهة التناول يتناول، لكن الذي قصر هو الحكم، فالحكم بالمقاتلة لم يقع على كل مشرك وإنما وقع على البعض، لكن لفظ المشركين يتناول الذمي. آه يتناول الذمي. فهمتم هذا؟ يبقى حتى نحقق ما ذكره الشيخ المحلي وهذا يعرف مما سيأتي، قال لي قصر العام أي اللفظ العام على بعض أفراده هذا يصدق على العام الذي أريد به الخصوص، وقصر حكم العام على بعض أفراده هذا يصدق بالعام المخصوص. هكذا؟ ما شرحته؟ ما احنا قلنا العام الذي أريد به أنا أكرر بناء على طلبي ماشي، لكن هو كده أنا كده شرح هذا. أنا ماشي. لا ليس نفس الشيء، ليس نفس الشيء. لو قلنا هو قصر على الحكم والعام مخصص، لو قلنا هذا العام المراد به الخصوص وأيضا العام مخصص. سيأتي الفرق في التطبيقات. العام الذي أريد به الخصوص كويس إلى أن يظهر الدليل الذي دل على المعنى المراد هو من قبيل المجمل، من قبيل المجمل ماشي، يعني الذين قال لهم الناس ماشي. كون المقصود بالناس نعيم بن مسعود الأشجعي هذا لا يقف عندي، يعني لا يثبت عندي إلا بدليل ماشي. على كل ستظهر الفروق ماشي. بس يبقى انت كده فهمت حاجه. قال لي قصر العام لك ان تبقيه بلا تقدير ويراد به العام المراد به الخصوص. وإذا قدرت وقلت قصر حكم العام يبقى العام الإيه؟ المخصوص. قال وعدل كما قال عن قول ابن الحاجب مسمياته. ابن الحاجب يقول قصر العام على بعض مسمياته. قال لي لفظ المسمى ما هو المسمى؟ المسمى المعنى. احنا كده وضعنا قاعدة ان كل ما كان على وزن مفعول هو من قبيل المعنى، فنقول مثلا منطوق مفهوم، كل هذه معاني، مقدر مقتضى مسمى، كل هذه المقصود بها ايه؟ معنى. قال لي قصر العام على بعض مسمياته، هكذا قال ابن الحاجب. طب لماذا عدلت عن قول ابن الحاجب إلى قولك قصر العام على بعض أفراده؟ قال لأن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد. قصر العام على بعض مسمياته، الشيخ ابن السبكي قال لي لا، كلمة المسمى هنا غير دقيقة، لأن مسمى العام لا يوجد تعدد في مسميات العام، لأن مسمى العام إيه؟ واحد وهو كل الأفراد. يبقى ليس التعدد في المسمى، المسمى واحد، وإنما التعدد في أفراد هذا المسمى. فهمتم هذا؟ ليس التعدد في الإيه؟ يعني المشترك تعدده في المسمى. القر له مسمى الطهر وله مسمى الحيض، فالمشترك تعدده في المسمى، له تعدد في المسمى، لكن العام مسماه واحد وهو كل الايه؟ الافراد. قال لي طيب يبقى ليس التعدد في المعنى وليس التعدد في المسمى، وانما التعدد في افراد المعنى وافراد هذا الايه؟ المسمى. قال لي يبقى ليس تعبير ابن الحاجب ليس دقيقا، وتعبير المصنف ادق، وهو قصر العام على بعض افراده، لان الافراد هي محل التعدد والمسمى ليس هو محل التعدد، لانه واحد، لأنه واحد، مفهوم؟ والقابل له للتخصيص حكم ثابت أي متعدد. ودي إشارة إلى أن محل التخصيص ليس اللفظ إنما هو الحكم، صح كده؟ قال لي ما هو المحل الذي يقبل التخصيص؟ قال لي حكم ثبت لمتعدد. يبقى قصر العام يعني قصر حكم الايه؟ العام الذي يقصر هو الحكم. ما هو محل التخصيص؟ هو الحكم الذي ثبت لمتعددين. طيب نسأل سؤال، قال لي حكم ثبت لمتعدد، لماذا لم يقل حكم ثبت لعام؟ نحن بنقول تخصيص العام فيقول حكم ثبت لعام. قال لي حكم ثبت لمتعدد. قال لي لأن دائرة التخصيص أكبر من دائرة العموم. كيف هذا؟ قال لي التخصيص يتعلق بالعام ويتعلق بأمور أنتم نفيتم عنها العموم، كلفظ العدد، لفظ العدد من قبيل الخاص ويدخله التخصيص. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. قال لي يبقى ألف سنة هذه خصصت ولكنها ليست من قبيل العام، لكنها من قبيل المتعدد. يبقى العدد من قبيل المتعدد وليس من قبيل العام. قال لي لأنه من قبيل المتعدد يقبل التخصيص. قال لي المعاني، على القول بأن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني، يبقى المعاني لا توصف بالعموم، لكن إذا كانت متعددة يدخلها التخصيص. يبقى المعاني وإن لم تكن عامة لكنها متعددة يدخلها التخصيص. العدد وإن لم يكن عاما لكنه متعدد يدخله التخصيص. قال لي ولذلك قال حكم ثابت لمتعدد لفظا أو معنا. لفظا زي يقتلوا المشركين يخرج منه أهل الذمة ويقصر على غيرهم، أو معنا كالمفهوم. تذكرون قوله تعالى فلا تقل له ما أف، وأنتم قلتم المقصود به النهي عن جميع الإيذاءات، وجميع الإيذاءات وإن كان معنا لكنه إيه؟ يشمل صور متعددة، الضرب والشتم والسب والحبس كل هذه تندرج تحت فلا تقل لهما أف بمعنى جميع الإذاءات. فهمتم هذا؟ قال لي طيب ما أنت تقول المعاني لا توصف بالعموم حقيقة، المعاني ليست عامة وإنما العموم هو عموم الألفاظ. قلت ولكن المعاني لما كانت شاملة لصور متعددة، أو المعنى لما كان شاملا لصور متعددة دخله الإيه؟ التخصيص وإن لم يكن عاما. نبه به بهذا على أن المخصوص في الحقيقة الحكم، يبقى ليس المخصوص في الحقيقة هو اللفظ، المخصوص في الحقيقة هو الإيه؟ الحكم. في الحاشية قال لي إذن يؤول، أو يعني التعريف السابق لا بد فيه من هذا التقدير، وتقول قصر حكم العام على بعض إيه؟ أفراده. لكن يعكر على هذا التقدير ما ذكره الشيخ أنه يصدق على العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، والتحقيق هو ما ذكرنا اللي هو قصر اللفظ العام على بعض أفراده، هذا يصدق بالعام الذي أريد به الخصوص، وقصر حكم العام على بعض أفراده يصدق بالعام المخصوص. تمام كده؟ قال لي أخذ أيضا من قوله والقابل له حكم ثبت لمتعدد أن المراد بالعام هنا ما هو أعم من المحدود بما سبق، قصر العام على بعض أفراده. قال لي العام هنا ليست لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، بل العام هنا بمعنى المتعدد، قصر العام أي المتعدد. فهمتم هذا؟ طيب أيهما أعم، العام ولا المتعدد؟ المتعدد أعم، لأن المتعدد يشمل العدد، والعدد من قبيل الخاص، ويشمل المعاني، والمعاني ليست من قبيل العموم، ماشي، ويشمل اللفظ العام السابق. يبقى المعدود أو المتعدد يشمل العام اللي هو اللفظ العام المحدود بما سبق اللي هو لفظ استغرق الصالح من غير حصر، ويشمل المعاني التي المعنى الذي يشمل صور متعددة وهي ليست من قبيل العام، ويشمل العدد وهو أيضا ليس من قبيل العام، ماشي. قال وأن المراد بالعام هنا أي في تعريف التخصيص ما هو أعم من المحدود بما سبق، عندما ذكرنا تعريف العام بأنه لفظ يستغرق الصرف له من غير حصر. فالمتعدد لفظا نحو فاقتلوا المشركين، قال لي وخص منه الذمي. يعني إيه خص منه الذمي؟ يعني قصر وخص منه الذمي، يعني قصر لفظ المشركين على غير الذمي، وخص منه الذمي يعني خرج منه الذمي. وخلي بالك من كلمة خص ديت، يعني إيه لابد أن تنتبه لمعناها، لأن أحيانا تأتي بمعنى القصر وأحيانا تأتي بمعنى الإخراج، وكل المعنيين متضادين. لو قلت لك وخص منه الذمي يعني قصر على الذمي، يبقى قصر على الذمي يبقى لا يقاتل إلا الذمي، ليس هذا مقصودا. خص منه الذمي يعني خرج منه الذمي. فأحيانا تستعمل خص بمعنى قصر، وأحيانا تستعمل بمعنى أخرج، فتتنبه. قال لي وخص منه الذمي يعني خرج منه الذمي. طب لو قلنا وخص منه غير الذمي، أو وخص بغير الذمي يعني قصر على غير الذمي، لو قلنا وخص بغير الذمي يعني قصر على قصر على غير الذمي، وإن يقتلوا المشركين يبقى قصر على غير الذمي، فالذي يقاتل هو غير الإيه؟ الذمي. وخص منه الذمي ونحوه. قال لي طيب قال إيه؟ فالمتعدد لفظا، قال والمتعدد معنا كمفهوم فلا تقل لهما أف من سائر أنواع الإيذاء، من سائر أنواع الإيذاء. قال لي وخص منه حبس الوالد بدين الولد فإنه جائز على ما صححه الغزالي وغيره، مفهوم هذا؟ قال لي طيب فلا تقل لهما أف، قال لي نهي عن جميع الإيذاء، ومنها حبس الوالد بدين الايه الولد الاو، ولكن حبس الوالد بدين الولد خرج عن هذا العموم بالمخصص، فهو جائز كما قاله الايه الغزالي وايه وغيره. فهمتم هذا؟ إذا استدان الوالد من ولده وأبى أن يسدد يحبس إيه بدين الإيه الولد على ما ذكره الغزالي، ماشي. والحق جوازه أي التخصيص إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعا، كمن هو المفرد المحلى بالألف واللام، ماشي ولا باللام عندك؟ بالألف واللام ولا باللام؟ بس هو الشيخ المحلي كثيرا ما كان يقول باللام فقط، ماشي. والمفرد المحلى بالالف واللام والى اقل الجمع ثلاثة او اثنين ان كان جمعا كالمسلمين والمسلمات. فهمتم هذا؟ قال لي يبقى انا اخرج افراد من اللفظ العام، ممكن اخرج افراد الى ان يبقى تحت اللفظ العام كم فرد؟ قال لي والله انت تفصل، هل لفظ العام مفردا أم لفظ العام جمعا؟ لفظ العام المفرد قال لي كمن؟ من الشرطية أو الموصولة أو المفرد المحلى بأل أو المفرد المضاف، قال لي هذا يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد، أخرج كل الأفراد ولا يبقى تحت اللفظ إلا اللفظ إيه؟ واحد. قال لي طيب إذا كان لفظ العام جمعا كالمسلمين والمسلمات، قال لي هذا يجوز تخصيصه إلى أن يبقى أقل الجمع ثلاثة على قول أو اثنين على إيه؟ قول، ماشي. ده الراجح، وقيل يجوز إلى الواحد مطلقا جمعا أو مفردا. قال لي نظرا في الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره، مش إحنا كنا ذكرنا هذه المسألة، هل المسلمين أفرادها جموع ولا أفرادها أحد؟ وصححنا أن أفرادها إيه؟ أحد. أو صحح الشيخ أن أفرادها إيه؟ إحنا بنقول صححنا على ما صحح الشيخ، ماشي؟ صحح الشيخ أن أفرادها أحد بناء على ماذا؟ أنه يصح الاستثناء، تقول جاء الرجال إلا زيدا، يصح الاستثناء الواحد منها، فدل ذلك على أن إيه؟ أن أفراد الجمع المحلى بال او المضاف افراده ايه احاد. انا طب اذا كانت افراده احاد، فالرجل المفرد المحلى بال او السارق المفرد المحلى بال افراده احاد ايضا، فيجوز ان يخصص كل منهما الى ان يبقى واحد. يبقى الجمع المحلى بال والمفرد المحلى بال افرادهما احاد، فإذا جاز تخصيص المفرد المحلى بأل إلى أن يبقى واحد لأن أفراده أحد، جاز ذلك في الجمع لأن أفراده أحد أيضا، ماشي. وشذ المنع إلى واحد مطلقا بأل لا يجوز إلا إلى أقل الجمع مطلقا. قال إذا في قول سادس في المسألة يقول لك لا يجوز تخصيص العام إلا أن يبقى أقل الجمع ثلاثة أو اثنين، سواء كعكس القول الثاني، سواء كان مفردا او كان جمعا، بس الشيخ حكم عليه بالايه بالشذوذ. وقيل بالمنع الا ان يبقى غير محصور فيجوز حينئذ. قال لي اقتلوا المشركين، لو اخرجنا من المشركين اهل الذمه فالباقي تحت لفظ المشركين عدد غير محصور، كل الحربيين ماشي وعددهم غير محصور يندرج تحت الايه تحت لفظ المشركين، فلا يجوز تخصيص العام الى ان يبقى تحت اللفظ العام عدد غير محصور. وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله، اي العام قبل التخصيص. قال يعني العام قبل التخصيص يشمل الحربيين والذميين اللي هو اقتلوا المشركين، وبعد التخصيص يشمل الحربيين وهم أيضا عددهم كثير، فمدلوله بعد التخصيص قريب من مدلوله قبل التخصيص. قال الشيخ فيجوز حينئذ والأخيران متقاربان، يعني إذا بقي تحت اللفظ العام عدد غير محصور، فهذا العدد غير محصور قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص. ما احنا قلنا هذا القول الثالث، يقول اللفظ العام إذا كان جمعا أو كان مفردا يجوز لا يجوز تخصيصه إلا إلى أقل الجمع. هذا تسأل عنه ولا كلمة إلى واحد؟ وشذ المنع إلى واحد، شذ المنع يعني المنع من التخصيص إلى أن يبقى واحد، فرد واحد. يعني هذا القائل يقول لك لا يجوز أن يبقى تحت اللفظ العام فرد واحد. طب يبقى كام؟ قال يبقى ثلاثة أو اثنين اللي هو أقل الجمع، سواء كان مفردا أو كان جمعا. يعني هذا القائل ماذا يصنع؟ يمنع في السارق أن يخصص إلى الواحد، ويمنع في المسلمين أن يخصص إلى الواحد. طب يبقى لا يجوز أن يبقى واحد تحت اللفظ العام. طب يبقى كام؟ قال لي اثنين أو ثلاثة على الأقل اللي هو أقل الإيه؟ أقل الجمع. العدد الأفراد الذي يندرج تحت اللفظ العام بعد التخصيص عدد غير محصور. اقتلوا المشركين، قلت لي خرج الذميين وبقي الحربيين، كم عدد الحربيين؟ غير محصور، قال يبقى هذا يجوز. لكن أن يبقى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة هذه أعداد إيه؟ محصورة، يبقى لا يجوز التخصيص حتى ولا إلى عشرة، لأن عدد إيه؟ عدد محصور. إحنا نريد أن يبقى عدد غير محصور، ماشي؟ قال لي وقريب منه أن يكون مدلوله بعد التخصيص كمدلوله قبل التخصيص. قال والأخيران متقاربان. طيب المسألة اللي أنا ذكرتها واحتجتها في التعريف، ما هو الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟ قال والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا لفظا لا حكما، تناولا لا حكما. إيه معنى هذا الكلام؟ عمومه مراد تناولا، قال لي من جهة الله إحنا دلوقتي أننا نتكلم في العام المخصوص. قال لي اللفظ لفظ المشركين يراد منه الذمي والحربي، فهذا العموم مراد من جهة تناول اللفظ، اللفظ يتناول كل الأفراد. طيب هل هذا العموم مراد من جهة الحكم؟ يعني الحكم بالمقاتلة واقع على كل الأفراد؟ قال لي لا، واقع على الحرب فقط، وقع على بعض الأفراد دون بعض. يبقى عموم الحكم غير مراد، لكن عموم اللفظ وتناوله للأفراد مراد. والمعنى هنا إيه؟ ظاهر، المعنى ظاهر. المشركين، أكتب على السبورة الآن، المشركين لو سألتك هل هذا اللفظ يتناول الحربي كما يتناول الذمي، هل يتناول الذمي كما يتناول الحربي؟ فالجواب إيه؟ نعم، من جهة التناول اللفظ يتناول، فعمومه مراد تناولا، أي اللفظ يتناول كل الأفراد. قلت له طيب هذا المشركين هؤلاء حكم عليهم بالمقاتلة، اقتلوا المشركين، حكم عليهم بالإيه؟ بالمقاتلة. هل هذا الحكم يقع على كل الأفراد؟ قال لي لا، لا يقع على كل الأفراد، يقع على البعض منهم دون بعض. فعمومه مراد تناولا من جهة اللفظ لا حكما، فالحكم على العام ليس حكما على كل أفراده، وإنما هو حكم على بعض الأفراد دون بعض. لماذا؟ لأن هذا العام قد خص، فالحكم عليه حكم على بعض الأفراد دون بعض. فعمومه مراد تناولا لا حكم. قال لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص، هو قال لا تقتلوا أهل الذمة، فهمتم؟ هذا طيب. والعام المراد به الخصوص، ليس عمومه مرادا لا حكما ولا تناولا. الذين قال لهم الناس، أكتب الآن على السبورة، أنا لفظ الناس هذا بحسب وضعه يتناول كل أحد من الناس، لكن في الآية الكريمة الذين قال لهم الناس، هل عمومه هذا مراد؟ هذا اللفظ لا يتناول كل الناس، وإنما يتناول فرد واحد، نعيم ابن مسعود. يبقى هذا اللفظ لا يتناول إلا نعيم ابن مسعود. قال طيب، أنت أسندت إلى الناس أنهم قالوا، هل الذي قال كل واحد من الناس؟ قال الذي قال هو واحد فقط، اللي هو نعيم بن مسعود. قال لي بقى اللفظ لفظ الناس لم يتناول إلا نعيم بن مسعود، والحكم الذي ثبت للفظ الناس لم يثبت إلا لنعيم بن مسعود، فعمومه اللي هو كل الأفراد لم يرد من اللفظ، والحكم على هذا العام لم يقع على كل الأفراد. يبقى الناس لفظ الناس في الآية الكريمة لم يتناول كل الأفراد، والحكم على لفظ الناس لم يقع على كل الأفراد، يبقى عمومه ليس مرادا لا حكما ولا تناولا. معلومة تأخذها، يعني العام المخصوص يدرس في باب العموم أو هو من قبيل العموم. العام الذي أريد به الخصوص يدرس في باب الإجمال، فهو من قبيل المجمل، المجمل الذي بين، من قبيل المجمل الذي بين. العام المخصوص من قبيل العام الذي خصص، والعام الذي أريد به الخصوص من قبيل المجمل الذي بين. وهذا المعنى الذي ذكرته ربما يعني إيه لا يتنبه إليه الكثير، لا يتنبه إليه الكثير، أو ربما يأتي أحد ويقول هذا الكلام لم نسمعه، ولكن بتتبع جزئيات هذا الموضوع ظهر هذا المعنى. طيب فهمتم يا شباب؟ قال والعام المخصوص عمومه مراد، عمومه يعني شموله للأفراد، مراد تناولا أي من جهة اللفظ لا حكما، لأن بعض الأفراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصص. والعام المراد به الخصوص ليس عمومه مرادا من اللفظ ولا حكما، لأن الحكم على العام لم يقع على كل فرد من الأفراد، وإنما وقع على الفرد الذي أريد باللفظ العام. تمام كده؟ لا حكما ولا تناولا، بل هو كلي من حيث أن له أفرادا بحسب الأصل استعمل في جزئي أي في فرد منها، أي في فرد إيه منها. فهمون فهم هذا الكلام؟ لفظ الناس وضع لكل أحد من الناس واستعمل في فرد من الناس اللي هو نعيم بن مسعود. ومن ثم أي ومن هنا، وهو أنه أي العام المراد بالخصوص كلي بحسب الأصل، لأن له أفراد بحسب الأصل استعمل في جزئي في فرد منها، أي من أجل ذلك كان مجازا قطعا. ليه مجازا قطعا؟ لأنه لفظ كلي له أفراد لم يستعمل في كل الأفراد، وإنما استعمل في واحد منها، يبقى استعمل في غير ما وضع له. قال لي نظرا لحيثية الجزئية، حيثية الجزئية إيه؟ أنه كلي استعمل في جزئي، كلي استعمل في جزئي. قال والله الكلي إذا استعمل في الكلي يكون حقيقة، اللفظ استعمل في موضع له، لكنه وضع للكلي واستعمل في الجزئي، يبقى استعمل في غير ما وضع له. ومن ماشي مثاله، مثال العام الذي أريد به الخصوص، قوله تعالى الذين قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود الأشجاعي. طيب استعمال لفظ الناس في نعيم وحده حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. قال لي المجاز لابد له من علاقة، لابد له من إيه؟ من علاقة. أوضح الشيخ هذه العلاقة بقوله لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقات أبي سفيان وأصحابه. ما قال لي طب ما يقول الذين قال لهم نعيم، لماذا قال الذين قال لهم الناس؟ ما هي العلاقة بين نعيم وبين الناس؟ قال لي العلاقة أن نعيم هذا فعله وإن كان فعل رجل واحد لكن كان فعله مؤثر في تثبيط المؤمنين، فكأن فعله هذا قام فعل جمع من الناس، فاهم؟ يعني فعله وإن كان فعل رجل واحد لكن كان له تأثير إيه؟ كبير. قال لقيامه مقام كثير في تثبيطه المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان. فهمتم ذلك؟ يبقى الكلام دوت بيان العلاقة، بيان الإيه؟ العلاقة. عندكم تثبيته بالطاء. انت عندك إيه؟ تثبيته. ماشي؟ عن ملاقاة أبي سفيان وأصحابه. المثال الثاني أم يحسدون الناس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس، الكلام على اليهود. أم يحسد اليهود الناس على ما أتاهم الله من فضله. ألا المقصود بالناس من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وما أتاه الله من فضله من النبوة والإيه والرسالة. أم يحسدون محمدا على النبوة والرسالة؟ قال طيب ما منع ما يقول أم يحسدون محمدا، لماذا قال أم يحسدون الناس؟ ما هي العلاقة بين الكل والجزئي؟ فقال العلاقة لقيامه، قال لجمعه صلى الله عليه وسلم ما في الناس من الخصال الجميلة، لجمعه ما في الناس من الخصال الجميلة. قال لي ما اجتمع في النبي من الصفات الجميلة يفرق على جميع الناس. ماشي؟ يعني ما جمعه الناس من صفات جميلة يجمع فنجده في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علاقة ولكن ليس العلامة. ايه؟ هذا ليست العلامة، ليست القرينة. قرينة نعم. لا لهذه أنا قلت العلاقة. لذلك إذا كان المراد منه المجاز نحتاج إلى قرينة. هو الشيخ هنا بين لنا الايه، بين لنا العلاقة. ماشي؟ انا كنت واضح، انا قلت ما قلتش القرينة، قلت الايه العلاقة بين الكل والايه والجزئي في نعيم بن مسعود ولفظ الناس، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ الناس. ولماذا لا نذكر القرينة؟ القرينة ممكن القرينة مثلا عرفت مثلا بسبب النزول، بسبب النزول لما قال نعيم بن مسعود القرينة قرينة حالية، نعيم بن مسعود قال أبو سفيان جمع لكم فأنزل الله الذين قال لهم الناس. من الذي كان يقول هذا الكلام بالأمس قبل أن تنزل الآية؟ نعيم بن مسعود. فهمت؟ فهم؟ نعيم بن مسعود قال فأنزل الله الذين قال لهم الناس. من القائل؟ نعيم بن مسعود. أم يحسدون الناس لعلهم يحسدون محمد وغيره؟ هذا على أحد الأقوال في الآية. ماشي؟ الشيخ هيقول لك إيه؟ وقيل الناس في الآية الأولى اللي هي الذين قال لهم الناس وفد من عبد القيس، وفد من ايه؟ من عبد القيس. قال يبقى ليس من قبيل العام الذي على هذا القول الثاني، ليس من قبيل العام الذي يريد بالخصوص، لا ده الذين قال لهم الناس على حقيقته وهم وفد ايه؟ من عبد القيس يعني. وفي الثانيه العرب، وفي الثانيه الايه؟ العرب يحسدون الناس ام يحسدون العرب. بس على كل هو ايضا من العام الذي يريد بالخصوص، ولكن دائرته اوسع شويه، لان الناس اعم من وفد بني عبد القيس، والناس اعم من الايه؟ من العرب. ماشي. يبقى على كلا القولين هو عام اريد به الخصوص، بس احد القولين اوسع من البعض، احد القولين اوسع من الاخر. هو قال لك أم يحسدون الناس، قصد العرب، قصد العرب. يبقى هذا اللفظ لم يتناول أم يحسدون الناس، لم يتناول العجم، لم يتناول الايه؟ العجم. لكن هو في الأصل يتناول العرب والعجم، يبقى كل استعمل فيه في جزء. قال لي وتسمح في قوله كلي على خلاف ما قدمه من أن مدلول العام كلي. الشيخ المحلي مستيقظ، قال لك احنا مدلول العام كل ولا كلي ولا كليه؟ كليه. الشيخ المسوكي بيقول هو كلي استعمل فيه جزئيا، قال لك كان الادق ان تقول هو قضيه كليه استعملت في قضيه جزئيه، لان مدلول العام كليه وليس ايه؟ وليس كلي. فهمتم هذا؟ فقال ايه وتسمح، يعني العباره فيها تسامح. الكل استعمل في جزئي، قال التحقيق ان يقول كليه استعمل في جزئيه، لانه قبل ذلك بين ان مدلول العام كليه وليس كل ولا كلي. ماشي. الحكم على العام حكم على كل فرد من افراده. الكلي هو الحقيقة، الحقيقة اللي هو ايه؟ الحقيقة التي توجد بوجود فرد من افراده. لو خصصنا الحكم على فرد واحد كأنه الحقيقة اذا يكون. نعم. لو خصصنا في الكلية الحكم على فرد واحد كأنه الحقيقة لانه حكمه. ما قلنا احنا قلنا الكلي هو الحقيقة التي توجد بوجود ايه؟ فرد من ايه؟ من افراده. لكن مدلول العام ليس كلي. ماشي. لو ان الرجل خير من المراه، هذا الكلام كي يصح نحمله على معنى الحقيقه معنى الكلي، لو حملناه على معنى الكليه يكذب، لان يبقى معناه كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وهذا ليس واقعا، بعض النساء افضل من بعض الرجال. والأول أي العام المخصوص، خلي بالك من شيء، هذه فروق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص قلت عمومه ليس مرادا تناولا ولا حكما، والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما. فرق أول، ده هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، قال لي العام الذي أريد به الخصوص مجاز قطعا، مجاز من إيه؟ قطعا لا خلاف فيه، لأنه كلي استعمل فيه جزئيا أو كلية استعمل فيه جزئيا. تمام. لكن العام المخصوص اختلفوا فيه تناوله لما بقي من الأفراد، هل هو تناول حقيقي أم مجازي؟ لكن العام الذي أريد به الخصوص لا يختلفون في أنه مجاز. فقال أنا بس عشان تبقى فاهم هو بيتكلم في إيه، بيتكلم في الفرق بين هذا وذاك. فقال والأول أي العام المخصوص الأشبه، هذا فرق أن هذا مختلف في حقيقته ومجازه، والأول لا يختلف في أنه مجاز اللي هو العام الذي أريد به الخصوص. قال والأول أي العام المخصوص الأشبه أنه حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص، وفاقا للشيخ الإمام والد المصنف والفقهاء. من هم الفقهاء؟ قال لي الحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية. قال لأن تناول اللفظ للبعض الباقي في التخصيص كتناوله له بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. لو شرحنا اللي لفظ المشركين يشمل الحربي ويشمل الذمي، طيب قبل التخصيص لفظ المشركين كان يتناول الحربي تناولا ايه حقيقيا، قال لي طب وبعد التخصيص وخروج الذمي ما زال لفظ المشركين يتناول الحربي، قال لي ما هو كان يتناول الحربي قبل التخصيص حقيقة وهو ايضا يتناوله بعد التخصيص، فليكن هذا التناول ايضا حقيقة، تناوله للحرب بعد التخصيص كتناوله للحرب قبل التخصيص، وتناوله للحرب قبل التخصيص كان حقيقة فليكن تناوله بعد التخصيص حقيقة. فهمتم؟ طيب. وقال أبو بكر الرازي المقصود التناول حقيقة الباقي يتناول، ما احنا دلوقتي القضية الآن نتكلم في تناول اللفظ العام لما بقي من الأفراد بعد التخصيص. بقي الذمي. إيه؟ اقتلوا المشركين. الذمي خرج وبقي الحربي. ماشي؟ وقال أبو بكر الرازي. طبعاً أبو بكر الرازي أبو بكر دي مش موجودة في المكتب. هي موجودة وقال الرازي. فأنت لو أنت اللي تشرح كنت حملتها على إيه؟ على الإمام بن فخر الدين. لكن المحل هو اللي بيشرح. ومتتبع. فقال لك لا. ليس الرازي هو الإمام فخر الدين المشهور، لا هو أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص الحنفي. ماشي؟ وقال أبو بكر الرازي الجصاص اللي هو الجصاص من الحنفية حقيقة أو حقيقة، ماشي؟ إن كان الباقي غير منحصر، اللفظ العام يتناول ما بقي من الأفراد بعد التخصيص حقيقة بشرط أن يكون ما بقي غير منحصر، كالحربي في مثالنا الحربي غير من إيه منحصر. قال لي لو كان منحصرا واحد أو اثنين أو عشرة، قال لي التناول مجاز. طيب يا أبا بكر الهر القصاص، لماذا قلت أنه حقيقة إذا كان ما بقي غير منحصر؟ قال لبقاء خاصة العموم. العموم احنا بنعرف العام بانه لفظ يستغرق الصالح له من غير غصر من غير حصر، فمن صفات العام الخاصة به انه غير ايه منحصر. ماشي؟ طيب هو قبل التخصيص كان غير منحصر وبعد التخصيص ما بقي من الافراد ايضا غير منحصر، يبقى خاصة العام اللي هو الوصف اللازم للعام موجود بعد التخصيص كوجوده قبل التخصيص فيكون حقيقة. ماشي؟ لبقاء خاصة ماشي العام، وهي عدم الايه عدم الانحصار. قال لي والا اي وان لم يكن ما بقي من العام بعد التخصيص منحصرا فتناول العام له بعد التخصيص يكون مجازا. مفهوم هذا؟ وقوم وقال قوم حقيقة إن خص بما لا يستقل، إن خص بما لا يستقل. سيأتي بعد ذلك ويبين الشيخ إن التخصيص أن التخصيص يكون بمخصصات متصلة لا تستقل بنفسها زي الاستثناء، لا أستطيع أن أقول إلا زيدا وإنما أقول جاء الرجال إلا زيدا، يبقى الاستثناء لا يستقل بنفسه. وأكرم بني تميم إن جاءوا، الشرط لا يستقل بنفسه. تمام كده؟ الصفة لا تستقل بنفسها. أكرم بني تميم العلماء، لا أستطيع أن أقول العلماء إن جاءوا إلا، فهذا ما خصصت متصلة. لكن المخصصات المنفصلة أن يقول قاتلوا أهل الذمة ويقول في موضع آخر لا قاتلوا المشركين ويقول في موضع آخر لا تقاتلوا أهل الذمة. فقال لي دلوقتي إذا خص بمتصل إن خص بما لا يستقل يعني خص بمتصل فتناوله لما بقي من الأفراد بعد التخصيص بالمتصل يكون حقيقة. يعني لو قال لي أكرم بني تميم العلماء تمام كده قال لي يبقى يتناول العلماء منهم دون غيرهم تناولا حقيقيا تناولا إيه حقيقيا. أكرم بني تميم إن جاءوا قال لي يتناول من جاء دون من لم يجئ حقيقة. لماذا؟ بقول كصفة أو شرط أو استثناء. لماذا؟ قال لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به. لأن ما لا يستقل جزء من المقيد بالجزء به يعني بالجزء به يعني بالإيه؟ بالجزء. لأن ما لا يستقل جزء من المقيد بالجزء فالعموم بالنظر إليه فقط. كيف تفهمون هذه العبارة؟ أشرحها. قال لي أكرم بني تميم العلماء مش العلماء ده تخصيص بما لا يستقل تخصيص بمتصل من المخصصات المتصلة. قال لي العلماء فبيقول إيه لأن ما لا يستقل اللي هو العلماء جزء من المقيد بالجزء جزء من بني تميم. أكرم بني تميم العلماء أين المقيد وأين القيد؟ أكرم بني تميم المقيد العلماء هو القيد. فبيقول لي لأن ما لا يستقل اللي هو العلماء جزء من المقيد اللي هما من بني تميم فعمومه بالنظر إليه فالعموم بالنظر إلى هذا الجزء أو عمومه بالنظر إلى هذا القيد فالعموم بالنظر إلى هذا القيد. ما معنى هذا الكلام؟ قال لي معنى أكرم بني تميم العلماء معناه أكرم العلماء من بني تميم. أكرم بني تميم العلماء معنى إيه؟ أكرم العلماء من بني تميم. يبقى يتناول العلماء تناول إيه؟ حقيقي. قلت لك أكرم بني تميم إن جاءوا معنى إيه؟ أكرم الجائين من بني تميم. يبقى العموم من جهة القيد عمومه بالنظر إلى هذا القيد يعني أكرم بني تميم ليس المقصود كل بني تميم وإنما المقصود العلماء منهم يعني أكرم العلماء من بني تميم وأكرم الجائين من بني تميم. قال لي يبقى يتناول الجائين والعلماء تناول حقيقي لأن عمومه ليس لا يعم كل بني تميم وإنما عمومه بالنظر إلى القيد اللي هو العلماء أو الجائين. أكرم بني تميم إلا العصاة منهم معناه أكرم غير العاصين من بني تميم أكرم غير العاصين من بني تميم. قال لي فالعموم هذا اللفظ لم يعم بني تميم كلهم وإنما العموم من جهة القيد من جهة الإيه؟ القيد اللي هم العلماء أو الجائين أو غير العصاة. مفهوم؟ خلي بالك عشان المعلومة دي هتتكرر معي كثيرا جدا في هذا الباب أن العموم بالنظر إلى القيد العموم بالنظر إلى القيد. قال لأن ما لا يستقل جزء من المقيد به أي بالجزء فالعموم بالنظر إليه بالنظر إلى هذا الجزء أو بالنظر إلى هذا القيد فقط. ما هو الجزء ما هو الشيء احنا قلنا دلوقتي العلماء جزء من بني تميم وقيد البني تميم يبقى الجزء جزء او قيد جزء وقيد. طيب وامام الحرمين قال لي حقيقه ومجاز باعتبارين، باعتبار التناول حقيقه وباعتبار الاقتصار عليه مجاز، اي هو باعتبار تناول البعض حقيقه وباعتبار الاقتصار عليه مجاز. امام الحرمين كلامه رائع، يقول ايه؟ لفظ المشركين قبل التخصيص كان يتناول الحرب والذمي، بعد التخصيص هو يتناول الحرب فقط، صح كده؟ قال طيب، قال لي من جهة أن لفظ المشركين يتناول الحرب فهو حقيقة لأنه كان يتناوله قبل التخصيص حقيقة، قال لي ومن جهة أن لفظ المشركين قصر على الحرب مع أنه موضوع للحرب والذمي يبقى مجاز. يبقى إذا نظرت إلى لفظ المشركين من جهة التناول للحرب تقول تناوله للحرب حقيقة، ومن جهة أنه قصر على الحرب دون الذمي مع أن مدلوله الحرب والذمي معا من جهة القصر مجاز ومن جهة التناول حقيقة. فهمتم؟ يبقى العام من جهة تناوله حقيقة ومن جهة قصره مجاز، العام من جهة تناوله للبعض حقيقة ومن جهة قصره على ذلك البعض مجاز. وكلامهم من رائع حقيقي. أي هو باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار الاقتصار عليه أي على البعض مجاز. قال لي وفي نسخة باعتباري بلا نون مضافا وهو أحسن، يعني لو قلت باعتبارين هتضع نقطتين تقول إيه تناوله وإيه والاقتصار عليه، أو تقول باعتباري بالإضافة باعتبار التناول والاقتصار. تعرفون هذا أن المثنى إذا أضيف حذفت نونه. قال والأكثر مجاز مطلقا، الأكثر قالوا أنه هو إيه العام الذي خصص بمستقل أو بغير مستقل، بقي محصور أو غير محصور، ماشي؟ مجاز مطلقا، ماشي؟ فهمت؟ أكثر ما يراد به الراجع صح؟ على الأكثر على هذا وراجع قلناه. هو قال الأشبه أنه حقيقة في البعض، أنه حقيقة في أنه حقيقة. ده اللي هو رجحه أنه هو حقيقة. الأشبه. لكن قال القول الأكثر أنه إيه مجاز مطلقا، يعني خص بمستقل أو بغير مستقل، بقي عدد محصور أو غير إيه محصور، مدلوله بعد التخصيص كما كمدلوله قبل التخصيص أو لا، لاستعماله في بعض ما وضع له أولا. إيه وجه المجاز؟ قال لي هو وضع لفظ المشركين وضع للحرب والذمي واستعمل في الحرب فقط، يعني استعمل في بعض ما وضع له، وإذا استعمل في بعض ما وضع له فقد استعمل في غير ما وضع له. إذن الفرق بين قول الإمام حرمين وما رجع المصنف، المصنف نظر إلى التناول فقط، إمام الحرمين نظر إلى التناول والاقتصار، فهو من التناول يوافق المصنف، لكن هو ايضا ينظر الى الاقتصار فقط. يعني ما الفرق بين القول الاول والقول الاخير؟ القول الاخير نظر الى الاقتصار انه وضع للكل واستعمل في البعض وقصر على البعض فيكون مجازا، للقول الاخير. الاول نظر الى التناول، قال تناوله للبعض قبل التخصيص حقيقه فيكون بعد التخصيص حقيقه كذلك. امام الحرمين نظر النظرتين، نظرة التناول ويترتب عليها أن يكون حقيقة فيما بقي، ونظرة الاقتصار فيترتب عليها أن يكون مجاز فيما بقي. لكن مؤدى القول واحد أن في الباقي هو الحقيقة. إيه؟ مؤدى القول عند هذين الشيخين الواحد صحيح؟ مؤدى من الشيخين؟ الإمام الحرمين والمصنف. لا مؤدى هما يعني لأنهم في الأخير يقولوا أن الحربي الباقي هو حقيقة. حقيقة حقيقة باعتبار مجاز باعتبار. عند إمام الحرمين يقول تناوله للحربي حقيقة باعتبار التناول، مجاز باعتبار الاقتصار عليه. أنا شرحتها. يعني قلت كنت لفظ عند إمام الحرمين يقول المشركين يتناول الحربي من جهة التناول حقيقة، ومن جهة لفظ المشركين قصر على الحربي مجاز. خلاص كده؟ والتناول لهذا البعض قال والأكثر مجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا، والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقة لمصاحبته للبعض الآخر. هو بهذا الكلام يرد على أصحاب القول الأول. أنت بتقول إيه؟ كان هذا البعض تناوله اللفظ قبل التخصيص حقيقة، وتناوله أيضا بعد التخصيص فيكون حقيقة. فلك لا، ها تناول لفظ المشركين للحرب قبل التخصيص كان حقيقة لأنه كان يتناول الذمي معه، فلما تناول الحرب بعد التخصيص فقط ولم يتناول الذمي كان هذا التناول مجازي. فهمتم هذا؟ يبقى لماذا أنت تقول كان تناوله للحرب قبل التخصيص كان حقيقة؟ قال كان حقيقة لأنه كان يتناول الذمي معه، وبعد التخصيص هو يتناول الحرب ولا يتناول الذمي، فيكون التناول مجازي، فيكون التناول مجازيا. ماشي. يبقى كلمة إيه؟ قال والتناول هذا رد أو جواب عن استدلال أصحاب القول الأول. والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص إنما كان حقيقيا لمصاحبته للبعض الآخر، وأما بعد التخصيص فهذا البعض الآخر لا يصاحبه فلا يكون التناول حقيقة. مفهوم؟ حيث لا تخصيص في أول ما صح؟ قبل التخصيص. لمصاحبتي لبعض الآخر يقصد الحربي. اللي هو الحربي. يعني الإخوة الذين يسمعون التسجيلات، إحنا نكتب على السبورة لفظ المشركين ونخرج منها سهمين حربي وإيه وزمي. وقيل مجاز إن استثني منه. خلي بالك من حاجة، احنا قبل كده قال لك ان خص بمتصل فهو حقيقه فتناوله للبعض يكون حقيقيا، وان المتصل يشمل ايه الصفه والشرط والاستثناء. هذا القول لا يتكلم على المخصص المتصل بانواعه الثلاثه، يتكلم عن الاستثناء فقط. يقول ان خص باستثناء فهو حقيقه فيما بقي، وان خص بغير استثناء بان يكون متصلا كالشرط والصفة أو المخصصات المنفصلة فهو إيه؟ فتناوله لما بقي من الأفراد بعد التخصيص يكون مجازا. ماشي؟ أو يكون مجازيا. وقيل مجاز إن استثني منه لأنه يتبين بالاستثناء الذي هو إخراج ما دخل أنه أريد بالمستثنى منه ما عدا المستثنى، بخلاف غير الاستثناء من الصفة وغيرها كالشرط وغيرها أيضا كالمخصصات المنفصلة، فإنه يفهم ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط. إيه وجه الكلام؟ قال لي اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. قال لي أنا أفهم كده أن لفظ المشركين كان يتناول الحرب والذمة، وبقوله إلا أهل الذمة أخرجنا البعض، أخرجنا البعض اللي هم إيه أهل الذمة، وبقي الحرب، فيكون اللفظ متناول الحرب تناولا حقيقيا، تناولا ايه حقيقيا. قال لي طب غير الاستثناء كالصفة، قال لي أكرم بني تميم العلماء، معناها أكرم العلماء من بني تميم، فالعموم بالنظر إلى قيد العلماء، فهم؟ قال وقي لا أنا عكست صح، أنا عكست الأقوال، لأنه هو عكس أصلا. دلوقتي هو بيقول إيه؟ بيقول إذا خص بالاستثناء فيكون اللفظ العام متناولا لما بقي من الأفراد، بعد التخصيص بالاستثناء يكون التناول إيه؟ مجازي. التناول يكون إيه؟ مجازي. ليه تناول مجازي؟ قال لي لأن اللفظ قبل التخصيص تناول الحرب والذمي، وبعد قوله إلا أهل الذمة أخرج الذمي، يبقى لفظ وضع لكل الأفراد واستعمل في بعض الأفراد فيكون مجازا. قال لي بخلاف غيره فعمومه بالنظر إلى ذلك القيد. أكرم بني تميم العلماء معناها أكرم العلماء من بني تميم، فيتناول العلماء فقط تناولا حقيقيا. ماشي؟ وقيل مجاز إن خص بغير لفظ كالعقل، إن خص بغير لفظ كالإيه؟ كالعقل، نحو والله على كل شيء قدير. قالوا فالعقل قاض بأن الله عز وجل ليس قادرا على نفسه، ماشي؟ أو مثلا أو بالحس، زي مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها، وريح عاد لم تدمر السماوات والأرض ولا الجبال، لا موجودة إلى الآن، ماشي؟ فقال لي آه لو قالك تدمر كل شيء بأمر ربها إذا لم تدمر السماوات والأرض والجبال، قال لي تناولها لما بقي، رحمك الله، تناول اللفظ تدمر كل شيء لما بقي من الأفراد بعد إخراج السماوات والأرض والجبال بالحس تناول إيه؟ مجازي. بخلاف اللفظ سواء كان متصلا أو منفصلا، فالعموم بالنظر إليه فقط، كما قلنا لك أكرم العلماء، أكرم بني تميم من العلماء، يعني أكرم العلماء من بني تميم، أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم، أكرم بني تميم إلا أن يعصوا، يعني أكرم غير العصاة منهم، يبقى اللفظ يتناولهم تناولا إيه؟ حقيقيا. ماشي؟ ومثل ذلك يقال في المنفصل، إذا قال قاتلوا المشركين ثم بعد ذلك قال في دليل آخر قال لا تقاتلوا أهل الذمة، قال يبقى المقصود قاتلوا غير أهل الذمة من المشركين، قاتلوا غير أهل الذمة من المشركين، يبقى غير أهل الذمة من المشركين يتناول الحرب تناولا حقيقيا. فعمومه بالنظر إليه، بالنظر إلى ذلك اللفظ، بالنظر، ماشي؟ فعمومه بالنظر إليه إلى اللفظ المخصص، اللفظ الإيه؟ المخصص فقط. طيب لحد كده خلصت الأقوال، يبقى اتفقوا على أن العام المراد به الخصوص مجاز، واختلفوا على 10 أقوال ولا أقوال كثيرة في العام الذي أريد به الخصوص، دلالته على ما بقي من الأفراد، دلالة حقيقية ولا مجازية، تأتي كل هذه الإيه؟ الأقوال. طيب العام بعد التخصيص هل يكون حجة فيما بقي؟ يعني هل لي أن أستدل بقوله اقتلوا المشركين بعد التخصيص وإخراج أهل الذمة على وجوب مقاتلة الحرب؟ هل العام بعد التخصيص حجة فيما بقي من الأفراد؟ قال لي تأتي المسألة الآتية، يبقى المسألة الآتية هي حجية العام بعد التخصيص فيما بقي من الأفراد. قال والعام المخصص، قال الأكثر حجة مطلقا، حجة إيه؟ مطلقا. خصص بمتصل، خصص بمنفصل، فهم؟ خص بالعقل، خص باللفظ، هو حجة إيه؟ مطلقا، فيتمسك به فيما بقي من الأفراد. قال لي لماذا؟ قال الاستدلال الصحابة به من غير نكير، الاستدلال الصحابة به من غير نكير. وقيل إن خص بمعين، إن خص بمعين يكون حجة فيما بقي. طب وإن خص بمبهم؟ قال لي لا يكون حجة فيما بقي. كأن يقال اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، بخلاف المبهم نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم. ما حصل هذا القول؟ قال لي العام إذا خص بمعين فهو حجة فيما بقي من الأفراد، وإن خص بمبهم كان يقول اقتلوا أهل الذمة إلا اقتلوا المشركين إلا بعضهم، ما من هو هذا البعض؟ قال لي ما من أحد من أهل الذمة إلا ويحتمل أن يكون من أهل الذمة، ما من أحد من المشركين إلا ويحتمل أن يقاتل ويحتمل فيه ألا يقاتل، إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. هذا نقتله لأنه مشرك، يقول لا أنا من أنا لست من المشركين، أنا من بعضهم، ماشي، اقتلوا المشركين إلا إيه إلا بعضهم، فيقول أنا لست من المشركين، أنا من إيه أنا من بعضهم. فهمتم هذا؟ إذ ما من مفرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. وأجيب بأنه يعمل به إلى أن يبقى فرد، ماشي، لا تعالى واللي بعديك واللي بعديك واللي بعديك لحد ما يبقى واحد، يبقى هو ده البعض اللي إيه؟ الذي لا يقاتل. وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره وغيره من الاتفاق على أنه في المبهم غير حجة، مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه مع ترجيح ابن برهان أنه حجة فيه، ماشي. يبقى هذا الكلام مفهوم. الشيخ الأميري قال لك، الشيخ الأميري قال لك لو قال قاتل المشركين إلا بعضهم يبقى لا يجوز أن يتمسك في العام فيما بقي من الإيه من الأفراد. لماذا؟ قال لي لأنه ما من فرد إلا ويحتمل أن يكون هو المخرج. قلنا الإمام الأميري حكى الاتفاق على ذلك، قلنا حكاية الاتفاق مدفوعة، المسألة ليست محل إجماع، بدليل ان ابن برهان حكى فيها الايه حكى فيها الخلاف، ولم يحكي فيها الخلاف بحسب فحسب، بل رجح التمسك بالعام. يبقى حكاية الاتفاق من الآمدي هذه دعوى الاجماع او دعوى الاتفاق مردودة بالخلاف الذي ذكره ابن برهان، وابن برهان اسبق، ماشي، اسبق من الآمدي 200 سنة تقريبا يعني. وقيل حجة، هذه أقوال، إن خص بمتصل كالصفة والشرط والاستثناء، لما تقدم في أنه حينئذ حقيقة من أن العموم بالنظر إليه، إليه تعود إلى إيه؟ بالنظر إلى المتصل اللي هو الصفة أو الشرط أو الاستثناء، ودي شرحتها 100 مرة، ماشي. أنت مش قلت لي أكرم بني تميم العلماء، يعني معناها أكرم العلماء من بني تميم، فالعموم فعموم بني تميم من جهة النظر إلى العلماء، صح كده ولا لا؟ فيعم العلماء حقيقة. قال لي طب إذا كان يعم العلماء حقيقة أو يتناول العلماء حقيقة فهو حجة في العلماء، وهذا يقال في المتصل ولا يقال في الإيه؟ في المنفصل. يبقى قال إنه حجة إن خص بمتصل. قال بخلاف المنفصل فيجوز أن يكون قد خص به غير ما ظهر فيشك في الباقي. أنت يا مولانا مش قلت لي اقتلوا المشركين وظهر المخصص المنفصل وقال لا تقتلوا أهل الذمة، ماذا نصنع؟ قال لي نخرج أهل الذمة. طب ومن أدراك أنه لم يوجد مخصص آخر يخرج بعض الأفراد من الحرب؟ يعني أنت لماذا أخرجت أهل الذمة؟ قلت لوجود مخصص منفصل وهو قوله لا تقتلوا أهل الذمة. طب ومن أدراك أنه لم يوجد مخصص منفصل آخر يخرج بعض الأفراد من الحرب؟ قال لي ما بقي من الأفراد هل هو باقي تحت اللفظ العام أو خرج منه البعض بدليل منفصل آخر؟ هذا محل شك، وبالتالي لا يتمسك بالعام فيما بقي من الأفراد إن خص بمنفصل. إن خص بإيه؟ بمنفصل. وقيل هو حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم. إن أنبأ عنه أنه إن أنبأ عنه العموم لغة، ودي هتفسر لك المعنى. إن أنبأ عنه العموم أي لغة. قال لي يقتلوا المشركين، هو طبعا مثال أنا بجيبه في كل حاجة، وهو بيذكره على طول الشيخ برضه. اقتلوا المشركين. قال لي أنت لست عالما بالفقه ولكن أنت من أهل اللسان ومن أهل العربية، تفهم أن لفظ المشركين يدل على الذمي والحربي؟ أفهم هذا، الذمي مشرك والحربي مشرك، ولفظ المشركين من جهة اللغة يتناولهما. يبقى من لا يعرف الفقه يعرف أن لفظ المشركين يتناول الذمي والإيه؟ والحربي. يبقى لفظ المشركين أنبأ لغة عن أنبأ يعني أخبار، ماشي، أنبأ لغة عن تناوله للذمي والحربي. أكتب هذه. طيب فهمتم هذا؟ لو قلت لك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أنت تعرف اللغة ولكن لا تعرف الفقه، هل يختلف عندك من سرق ربع دينار ومن سرق أقل من ربع دينار؟ لفظ اللغة لا تنبئ عن التفريق بين سارق القليل وسارق الكثير. طب أنت لا تعرف الفقه وتعرف اللغة، هل لفظ السارق ينبئ عن السارق الآخذ من الحرز والسارق الآخذ من غير حرز؟ اللغة لا تنبئ عن هذا. يعني قلت لك هل لفظ السارق ينبئ عن الآخذ من الحرز والآخذ من غير الحرز؟ هل ينبئ عن آخذ ربع دينار أو أقل من ربع دينار؟ بخلاف لفظ المشركين هو ينبئ لغة عن إيه؟ عن الحرب والذمي. يبقى قال لي لفظ السارق من جهة اللغة لا ينبئ عن تناوله لمن سرق الربع ولمن سرق أقل من الربع دينار، ومن سرق من حرز ومن سرق من غير حرز. قال لي بقى أنا أفرق بين عام ينبئ عن أفراده وعام لا ينبئ لغة عن أفراده. فهمتم هذا؟ فقال هو حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم أي لغة، نحو فاقتلوا المشركين. قال لي لو قال لي فاقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، أنا أتمسك بالآية على قتال الحربي، لأن لفظ المشركين لغة ينبئ عن تناوله للحرب والذمي، فإذا خرج الذمي بقي الحربي. قال فإنه ينبئ عن الحربي لتبادل الذهن إليه كالذمي المخرج، بخلاف ما لا ينبئ. فهمتوها دي؟ لفظ المشركين ينبئ عن الحربي والذمي، خرج الذمي يبقى بقي الحربي، يبقى يتمسك به في مقاتلة الحربي. قال لي بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار فصاعدا من حرز مثله. ودي أنا سألتك عنها، من لا يعرف الفقه هل يفرق بين الحرز وغير الحرز، سارق الربع وسارق أقل من الربع؟ ماشي. كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك المخرج، إذ لا يعرف خصوص هذا التفصيل إلا من الشارع، فالباقي في نحو ذلك يشك فيه باحتمال اعتبار قيد آخر. ولك السارق والسارقة تقطعوا أيديهم، هذا اللفظ لا ينبئ عن السارق من الحرز والسارق من غيره، ولا ينبئ عن سارق ربع دينار وعلى السارق من أقل من ربع دينار. قال طب فإن خرج السارق والسرقة والسرقة فاقطعوا أيديهما إلا أن يكون سرق أقل من ربع دينار فلا تقطع يده، وإلا أن يكون سرق من غير حرز فلا تقطع يده. قال لي هل أتمسك بالآية في قطع السارق إذا سرق من حرز وسرق ربع دينار فصاعدا؟ هذا القائل يقول لك لا يتمسك. لماذا؟ لاحتمال وجود قيد آخر، لاحتمال أن يكون فيه قيد آخر. فقال لي أنا ما بقي من الأفراد أشك فيه، ربما يوجد قيد آخر يخرجه وربما لا يوجد قيد آخر فيبقى تحت اللفظ العام. قال لي نظرا لهذا الشك لا يتمسك بالعام فيما بقي من الأفراد. كنت فهمي؟ هذا بعد التخصيص السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عام لا ينبئ عن سارق الربع وسارق أقل من الربع وسارق الحرز من الحرز ومن غير الحرز. قال لي طب إذا خرج بالمخصص سارق الربع سارق أقل من الربع، هل يتمسك بقائف بالعموم في قطع من سرق ربع دينار فصاعدا؟ قال لي يحتمل يوجد قيد آخر، فمن سرق ربع دينار فصاعدا ربما يوجد قيد آخر يخرج بعض أفراده. قال لي لو وجد القيد أخرج بعض الأفراد، ولو لم يوجد القيد بقيت هذه الأفراد تحت اللفظ العام. أنا أشك في هذا الأمر، وبالتالي لا أتمسك بالعام فيما بقي من الأفراد. المعنى ظاهر. هذا القول العموم قبل التخصيص يكون حجة، ولكن بعد التخصيص يكون من قبيل المجمل. لا يكون حجة فيما بقي من الأفراد، يكون من قبيل المجمل. يكون من قبيل الايه؟ المجمل. صحيح. صرتم تفهمون الدقائق. وقيل هو حجة، ماشي، وقيل هو حجة في أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المتيقن، وما عداه مشكوك فيه الاحتمال أن يكون قد خص. تفهم هذا القول؟ قال لي اقتلوا المشركين، قال لي يعمل به في الثلاثة أو الاثنين اللي هو أقل الجمع، وما زاد على ذلك لا يتمسك به، الاحتمال وجود قيد يخرج. قال وهذا مبني على قول تقدم أنه لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الإيه؟ الجمع، سواء كان في الواحد أو إذا كان لفظ الجمع مفردا، إذا كان لفظ العام مفردا أو إيه أو جمعا، وحكم عليه بالشذوذ. ماشي. وقيل غير حجة مطلقا، العام بعد التخصيص لا يتمسك به فيما بقي من الأفراد. لماذا؟ قال لأنه لاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر يشك فيما يراد منه فلا يتبين إلا بالقرينة. فلا يتبين إلا بالإيه؟ بالقرينة. فهمين هذا الكلام؟ أنت قلت لي الذمي خرج، من أدراني أن غيره لم يخرج؟ ربما وجد مخصص فأخرج بعد آخر. قال لي يبقى ما بقي تحت اللفظ العام بعد التخصيص يحتمل أن يبقى إذا لم يوجد مخصص، ويحتمل أن يخرج إذا وجد مخصص، وأنت بين الاحتمالين متردد. قال المصنف والخلاف إن لم نقل إنه حقيقة، فإن قلنا ذلك احتج به جزما. الشيخنا بيقول لي إيه، إحنا اختلفنا قبل ذلك، العام بعد التخصيص يتناول ما بقي من الأفراد، تناول حقيقيا أم مجازيا؟ قال لي من قال بأن التناول مجازي؟ يأتي الخلاف هل يتمسك به أو لا يتمسك به. أما من قال التناول حقيقي يبقى يتمسك به قطعا قولا واحدا، يبقى هذا الخلاف لا يأتي إلا على قول من قال إن التناول لما بقي من الأفراد تناول مجازي. أما من قال أنه حقيقة فهو يجزم القول بأنه أي العام بعد التخصيص حجة فيما بقي من الأفراد. هذا الكلام مفهوم في إن كان في زمن التنزيل، أما بعد زمن التنزيل ما تبين كل مخصص وما خص والمخص يقول من ذلك الكلام. على كل هذه الأقوال مرجوحة، هذه أقوال إيه؟ مرجوحة، تحتاج بس إلى أن نفهم وجهة نظر قائله، لكن هي لا يعمل به، لا يعمل إيه بها. والمرجح في المسألة يعني الشيخ ابن السبكي رجح أنه أن التناول يكون تناولا حقيقيا في المسألة الأولى، ورجح أنه يتمسك به حتى ولو قلنا أنه مجاز أنه يتمسك به فيما بقي من الأفراد. يعني الشيخ ابن السبكي قال لك إيه، أنا الراجح عندي أن اللفظ العام يتناول ما بقي من الأفراد بعد التخصيص حقيقة، وحتى على قول من قال أنه مجاز الراجح عندي على قوله أنه أيضا حجة فيما بقي، حجة فيما إيه؟ مين بقي. هذا هو المعول عليه. الأقوال الأخرى أقوال مرجوحة. طبعا ليس الكلام في وقت التنزيل فقط، لا، مثلا في عصر الأئمة كان ربما يوجد عند بعضهم أحاديث ليست عند البعض الآخر، فيحتمل يعني مثلا لو الشافعي ينظر في المسألة لا يجد لها مخصصا، ربما وجد لها مخصص عند إيه؟ عند غيره. قال ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. خلي بالك بقى الشيخ ابن السبكي مع اللفظ، يقف مع اللفظ إيه؟ على طول الخط. العام هو يقول لك العام قبل بعد التخصيص يتناول ما بقي من الأفراد تناولا حقيقيا، وعلى قول من قال بالمجاز الأصح أنه يتمسك أنه إيه؟ أنه حجة فيما بقي، وليس هذا فحسب، لا، ده يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. ومجرد أن تسمع اللفظ العام تعتبره حجة في جميع أفراده قبل أن تبحث عن الآخر. يقول لك الاحتمال المخصص، قال لي لا، ده أنا أتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. قال ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص اتفاقا، كما قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي، وكذا بعد الوفاة، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، خلافا لابن سريج ومن تبعه في قوله. ابن سريج قال لا يتمسك به قبل البحث لاحتمال المخصص، وأجيب بأن الأصل عدمه. وهذا الاحتمال، هذا الاحتمال تعود على ماذا؟ احتمال وجود المخصص اللي هو ذكره ابن سريج منتفل في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن التمسك بالعام إزداك بحسب الوقائع فيما ورد لأجله من الوقائع، وهو قطعي الدخول، لكن عند الأكثر كما سيأتي. وما نقله الأمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشرازي الخلاف فيه. طيب خلينا نشرح الكلام دوت، خلينا نبدأ في مسألة ابن سريج، وهو هل يجوز التمسك بالعام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل البحث عن المخصص، الشيخ ابن سريج قال إيه؟ لا يجوز لك أن تتمسك بالعام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. لماذا؟ قال لي الاحتمال وجود مخصص، الاحتمال وجود إيه؟ مخصص. الذي اختاره الشيخ ابن السبكي، وهو في ذلك متابع للإمام الرازي والإمام البيضاوي ومتابع للصيرفي أيضا، ومتابع للإيه؟ للصيرفي أيضا، قالك لا يتمسك بالعام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. وما ذكره ابن سريج من احتمال وجود مخصص الأصل عدمه، كأنه يقول الصيغة تقتضي كل الأفراد، وخروج البعض مبني على احتمال وجود مخصص والأصل عدم المخصص، يبقى يتمسك بالصيغة. ماشي؟ فهمتم هذا؟ يبقى الشيخ ابن سريج قال لي لاحتمال وجود المخصص، فقال اللفظ يقتضي العموم ماشي، واحتمال التخصيص ينافيه، لكن الأصل عدم المخصص. هو ما فيش إهمال، ولكن تتوقف إلى أن تجد مخصص، هكذا يقول ابن سريج، لا تعمل حتى تبحث عن الإيه؟ عن المخصص. فهمتم هذا؟ قال لي طيب نرجع إلى المسألة الأولى، هل يتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص؟ قال يتمسك اتفاقا. طب ولماذا اتفقتم في هذه المسألة واختلفتم فيما بعد الوفاة؟ قال لأن احتمال المخصص في حياة النبي منتفٍ. طيب لماذا؟ قال العمومات كانت تتنزل، يعني عموم القرآن أو عموم القرآن ينزل وعموم السنة يرد لأجل الوقائع التي حصلت، فهو يتناول هذه الوقائع تناولا إيه؟ قطعيا. لإحنا هيأتي بعد ذلك ويقول أن العام يتناول سبب النزول للآية وسبب الورود للحديث، يتناول تناولا قطعيا. يعني رجل سرق رداء صفوان، أفهمك بالمثال تتضح، رجل سرق رداء صفوان فنزلت الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال لي يبقى ناخد يد صفوان وناخد سارق رداء صفوان ونقطع يده، ولا نبحث عن المخصص ولا نبحث عن الايه. يمكن احتمال سارق رداء صفوان يوجد دليل يخرجه، فاهم؟ اقول لك لا، هذا الاحتمال غير موجود. اظن كده فهمت. لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. سارق رداء صفوان سرق اليوم فنزلت الايه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال لي سارق رداء صفوان اقطع يده ولا تبحث عن ايه؟ عن مخصص له، لانه هو سبب نزول الايه، والايه تتناول سبب نزولها تناولا قطعيا، يبقى لا يجوز ان يوجد مخصص يخرج سارق رداء ايه؟ صفوان. المسألة دي انا شرحتها كثير قبل ذلك، ولكن فهمتها اليوم اكثر من ذي قبل، يعني حقيقه يعني ما تبقاش تخرج لا يخرج سارق رداء صفوان من الايه؟ من الآية، أو تقول لا نعمل بالآية ولا نقطع يده حتى نبحث عن المخصص. كنا نبحث عن الخصص لا يكون ذلك تأخيرا عما ينحجب. ما هو لو كان لا تقطع يده كان لابد أن يبين. يأتوها وما لا أجدها كسارق ردائي صفوان الذي هو سبب نزول والسارق والسارقة تتناوله الآية قطعا وتقطع يده ولا ينتظر حتى البحث عن المخصص. فهمت كده؟ قال وأجيب بيقول إيه وهذا الاحتمال هو احتمال المخصص منتف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن التمسك بالعام إزاك بحسب الواقع. بحسب الإيه؟ يعني إيه بحسب الواقع؟ قال لي سرق رداء صفوان فنزلت الآية والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما. بحسب الواقع فيما ورد العام لأجله فيما ورد أي العام لأجله في من الوقائع وهو أي سبب النزول اللي هو ما نزل بحسب الواقع وهو قطعي الدخول. قال لي لكن عند الأكثر كما سيأتي. دي المسألة مسألة ستأتي هل العام يتناول سبب النزول تناولا قطعيا؟ بعضهم يقول نعم الأكثر يقول نعم وبعضهم يقول لا يتناول تناولا ظنيا بس الأكثر يقول يتناول تناولا إيه؟ قطعيا. وما نقله الأمدي وغيره من الاتفاق على ما قاله ابن سريج مدفوع. الشيخ الأمدي حكى الإجماع قال لك إيه؟ قال لك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص بيحكي على ذلك الإجماع. فالشيخ قال له أين الإجماع؟ ده الأستاذ أبو إسحاق الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايلي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي. يبقى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايلي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي حكوا الخلاف في الإيه؟ في المسألة. يبقى هي مسألة خلافية ولا اتفاقية؟ خلافية. خلافا لما زعمه الآمدي من أنها محل اتفاق. قال طيب اختلفوا فيها على قولين. قول ابن سريج إن هو لا يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وقول الصيرفي أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. قال لي ومع الصيرفي انضم إليه الرازي والإمام الرازي أخذ معه مدرسته أتباع الإمام الإيه؟ الرازي منهم الإمام البيضاوي والشيخ ابن السبكي قال وأنا معكم. فمع الصيرفي ذهب من؟ الصيرفي تابعه الرازي والبيضاوي وابن السبكي. قال وعليه جرى الإمام الرازي. يعني إيه جرى؟ قال لي جرى على أن المسألة خلافية ليست اتفاقية كما زعم الآمدي وعليه وعلى أنها مسألة خلافية وعليه أي الخلاف وأنها مسألة خلافية جرى الإمام الرازي وغيره. طيب أي شيء ترجح أيها الإمام؟ الإمام الرازي قال ومال إلى التمسك قبل البحث. قال لي واختاره البيضاوي مش الرازي فقط الرازي هو مدرسة الإمام الرازي وتابعهم الايه المصنف. قال وهو قول الصيرفي كما نقله عنه الامام الرازي وايه وغيره. فهمتم؟ واختصر الآمدي وغيره في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص. الشيخ الأميري يقول لهم لا خلي بالكم من حاجة، انتوا بتقولوا ان المسألة خلافية، لا المسألة مش خلافية، المسألة اتفاقية. قلنا له طب وخلاف ابن سو... خلاف الصيرفي؟ قال لي لا ابن الصيرفي لم يخال، الصيرفي قال هو عندي الصيرفي يقول في جانب الاعتقاد لا في جانب العمل. ايه جانب الاعتقاد لا جانب العمل؟ قال لي اذا قال اقتلوا المشركين انا اعتقد العموم من هذا اللفظ قبل البحث عن المخصص، لكن في جهه العمل لابد من البحث عن الايه، عن المخصص. يبقى اعتقاد العموم من اللفظ العام كويس، اعتقاد العموم من اللفظ العام. الأميدي يقول، الصيرفي يقول ان هذا في جانب الاعتقاد، اعتقاد العموم من اللفظ العام، لكن من جهه العمل الكل متفق على انه لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. فالشيخ الرازي قال له لا، الخلاف ايضا في مساله الايه، الصيرفي قال ذلك في الوجوب وقاله في الايه، في العمل ايضا. واقتصر الآمدي وغيره في النقل عن الصيرفي على وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص. طب انتهى الكلام. قال لي وعلى قول ابن سريج، تأتي مسألة. قال لي لو اللفظ العام، أو إذا أمر الشارع بلفظ عام، أمر بعبادة وقتها مضيق، بحيث أنني لو بحثت عن العام خرج الوقت، لو بحثت عن العام، لو بحثت عن المخصص لا يجوز، أنت تقول لا يجوز التمسك بالعام قبل قبل البحث عن المخصص. أنا بكلم الشيخ ابن سريج، أنت بتقول كده لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. طب إذا كان التكليف بالعام تكليف بعبادة وقتها ضيق، والبحث عن المخصص يخرج الوقت، ماذا نصنع؟ هذه هي الايه، المسألة. وعلى قول ابن سريج لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عن البحث، هل يعمل بالعموم احتياطا او لا؟ بعضهم يقول ماذا؟ يقول لك وإن ضاق الوقت وإن خرج الوقت لا تعمل بالعام حتى تبحث عن المخصص. البعض يقول لا، اعمل بالعام احتياطا واستكمل البحث عن المخصص بعد ذلك. يبقى فيها ايه؟ فيها قولين. قال لي خلاف حكاه المصنف عن حكاية ابن الصباغ، وذكره هنا أولا، ذكره هنا أولا في النسخة الأولى من جمع الجوامع اللي الشيخ غير فيها. قال لي وذكره هنا أي في النسخة الأولى من جمع الجوامع بقوله وثالثها إن ضاق الوقت، ثالثها إن ضاق الوقت يعمل به، وإن لم يضق الوقت لا يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص. ثم تركه بعد ما ذكر الكلام دوت، راح عمل ايه؟ لغاه من النسخه. قال لانه ليس خلافا في اصل الايه، المساله. طيب فهمتم ذلك؟ يبقى في النسخه الاولى اشار الى هذا الخلاف بقوله ثالثها ان ضاق الوقت، بعدين حذف. ليه؟ قال لك لان ده ليس خلاف في اصل المساله، ده خلاف في مساله تابعه لأصل المسألة. ما مذهب ابن سريج يا شباب؟ لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. قال طب يبقى أبحث عن المخصص إلى أي غاية؟ إلى أن أقطع بعدم وجود مخصص، ولا إلى أن يغلب على الظن عدم وجود مخصص؟ يعني أنا أبحث عن المخصص إلى أي غاية؟ حتى أقطع بعدم وجوده فأعمل بالعام، ولا أغي يغلب على الظن عدم وجود مخصص فأعمل بالعام؟ فقال على قول ابن سريج ثم يكفي في البحث على قول ابن سريج، وإلا على قول الصيرفي أنت تعمل بالعدل قبل البحث، لكن هذا الكلام مبني على كلام ابن سريج أنه لا يعمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص. قال ثم يكفي في البحث على قول ابن سريج الظن بأن لا مخصص، يغلب على ظن المجتهد أنه لا مخصص فيعمل بالعام. قال لي خلافا للقاضي أبي بكر في قوله لا بد من القطع، لا بد من الإيه؟ أن يقطع المجتهد بأنه لا مخصص. طبعا اشتراط القطع ده اشتراط شديد، من أين يأتي بالقطع؟ أنا أبحث ولا أجد، من أين يأتي بالقطع؟ قال ويحصل القطع بتكرير النظر، أبحث مرة بعد مرة والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا. الإمام أبو حنيفة بحث فلم يجد مخصصا، الشافعي بحث فلم يجد مخصصا، مالك بحث فلم يجد مخصصا، العلماء في الأمصار بحث ولم يجد مخصصا. قال لي حينئذ نقطع بأنه لا مخصص، وإلا لكان ظفر به واحدا منهم، ظفر به واحد منهم. تمام كده المخصص، ونبدأ فيه المرة الجاية إن شاء الله.